نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. نختم بهذا شيخ عيدية الأطفال والتوسيع عليهم في عيد الفطر. ما في بأس، هذا من باب العادات، إدخال السرور على الأبناء. نعم. وإعطائهم بعض الحلوى وبعض الدراهم والأموال ونحو ذلك، هذا من باب التوسيع عليهم، وهم من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات.